فأولئك كان سعيهم مشكورا والله يا شيخ والليلة دي ليلة مبروكة وتخلي بالك معنا يا النبي كل نمد يا رب كل نعم أيوة الله انظر فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض تفسير يا شيخ محمود. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أنا قلت شوف إيش تشوف في الكنيسة فهذي قاعد جارك ها لازم يتمتع معك هذا الليلة يا النبي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر الله الله لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقود مذمومًا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. سبحانه وتعالى جلال الله. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله الله. ولا تبذر تبذيرا. إن المبذر المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك